بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح مختصر تحفة الحنبلي شيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. فصل تكلم فيه على جزاء الصيد تفصيلا. جزاء الصيد ما يستحق بدله على متلفه بالفعل أو السبب من مثل الصيد أو مقاربه وشبهه، ما يستحق بدله على متلفه بالفعل سواء لقتله أو أنه تسبب في قتله، لو لي مثلي كمثلي أو مقاربه بالشبه. قد يجتمع على المتلف للصيد ضمان قيمة وجزاء صيد، الضمان والجزاء لما يكون صيد مملوك لآدمي يبقى يعطي قيمته لمالكه ويعطي الجزاء لمساكين الحرم. يقول الشيخ مرعي: والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة ففيها بدنة. جزاء الصيد صنفان، جزاء الصيد صنفان. صنف الأول الذي له مثل، له مثل يعني له شبيه، يجد أول صنف من جزاء الصيد يكون شيء لي مثل أو لي شبيه من النعم، لي مثل أو شبيه في الخلقة وليس في القيمة، في الخلقة وليس في في القيمة، فيكون لي شبيه ولو أدنى مشابهة. فمن قتل صيدا له شبيه في الخلقة فيجب فيه ذلك الايه، ذلك المثل. وهذا نص الامام احمد وافتى بكثير من الصحابة. والصيد الذي له مثل من النعم نوعان، احدهما ما قضت فيه الصحابة، طالما ان في قضت فيه الصحابة فيجب ما قضوا به لانهم اعرف وقولهم أقرب للصواب. مثل كالنعامة ففيها بدنة، لأن النعامة تشبه الإيه، البدنة تشبه النعامة، لأن البدنة الناقة تشبه الإيه النعامة. فمن قتل نعامة فجزاء عليه جزاء إن هو إيه، بدنة لفقراء الحرم. وفي حمار الوحش فيه بقرة، ولو هو صاد بقرة مخدلك، بقرة وحشية عليه بقرة إنسية مخدلك. وفي الضبع فيه كبش، وفي الغزال فيه شاه، وفي الوبر دويبة كحلاء دون الهر ملهاش ذيل، لا ذيل لها. والوبر هذه الدويبة والضب في كل واحدة منهما جدي اللي هو ذكر من أولاد المعز، الجدي ده يكون لي نصف سنة. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر. اليربوع ده حيوان صغير قصير اليدين طويل الرجلين وله ذيل طويل، لما يهرول يرفع ذيله، واخد بالك، لونه زي لون الغزال. الأنثى يقال لها يربوعة وبتحيض وتلد وترضع. يعني كالمرأة بالذات كالمرأة. ده اللي هو ايه اليربوع. فيه جفرة الجفرة دي من أولاد الماعز وقيل من أولاد الضأن وخدرك وقيل منهما جميعا. ده بلغ أربعة إيه أربعة أشهر. فالجفر سواء من أولاد الماعز أو من أولاد الضأن أو مجلس منهما لما يبلغ أربعة أشهر يجي اسمه إيه جفر. وفي الأرنب عناق. العناق ديت أنثى أولاد الإيه أنثى من أولاد الإيه المعز تكون دون الجفر. وفي الحمام وهو كل ما عب الماء يعني وقع بمنقاره فيه وكرع كما تقرع الشاة لا يأخذ قطر قطر زي الدجاج وزي العصافير وليه كده يهدر يعني ايه ليه صوت كده هو زي ايه مثلا. يقول كالقطا القطا طائر معروف مشي ثقيل واخد بالك فلذلك سموه ايه قطا لانه ثقيل المشي. وقيل سموه قطا من صوته فانه هو يقول ايه قطا قطا هو يصوت بهذه ايه الطريقه فسموه ايه قطا. والورشين والفواخد. الورشين قيل ان هو بيتولد من الفواخدة والحمامة اكبر من الحمامة قليلا وصوته صوت حسن وخدلك. وحتى منه عشان صوته جميل سمى نافع تلميذه القرع عليه ورش كان يقول له اقرأ يا ورشان فغلب عليه وبعد كده حذف بعض الاسم وقيل له ايه ورش. الفاخته ضرب من الحمام لما يمشي يتوسع في مشيه ويباعد بين جناحيه وإبطيه ويتمايل. حتى يقول ايه تفخت الرجل يعني اذا تعجب في مشيه فهو ايه فاخته يعني لان هو يتعجب ايه في مشيه. يجي القطا والورشين والفواخت كل دول فيهم ايه فيهم شيء ده قضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس. ده النوع الاول اللي قضى فيه الايه الصحابه. يعني احنا قلنا الصيد اللي له مثل نوعان نوع قضت به الصحابه وذكرنا هذه الايه الامثله. النوع الثاني هو لم يذكره في المتن لكن انا على خلاف الاصل انا هنذكره كده استطرادا هو ما لم تقض فيه الصحابة لكن ليه مثل من النعم فده يرجع فيه إلى قول عدلين قول تعالى يحكم به ذوى عدل منكم يعني خبيرين عشان يحصل مقصود بهما فيشوف إيه الأشبه لي من حيث الخلقة لا الخبرة يحكم به. يخبرك ولا ما لا مثل له يعني النوع الضرب الثاني بقى خلاص ده بقى ده كثير ده كثير. المهم ايه يحكم به ايه ذو عدل يروح اتنين حكام انا قتلت كذا هو ما قضاش فيه الصحابه فيقول ده اشبه يكون عندهم خبره يقول اشبه حاجه لي كذا فهو ياخذ الشيء الشبيه ده وايه ودي جهادي الجزاء بتاعه. يجي ده يجي الصيد الذي له مثل قلنا من النعم كالنعامه وهكذا واخد بالك. وما لا مثل له. يبقى النوع الثاني ما لا مثل له من النعم، وده باقي الطير كالأوز والحبارة والحجم والكركي، لفيه ففيه قيمته مكانه. الحبارة ده طائر عظيم على شكل الأوزة، لكن رمادي اللون، كثير الريش، عنقه طويلة، واخد بالك، وذنبه طويل ومنقاره طويل، الأنثى تبيض كبيض الدجاج، واخد بالك، ويطلق عليه كذلك على الايه، يعني نفس الاسم يطلق على الذكر والأنثى منهم. الحجل جمع حجلة، طائر وردي أحمر الرجلين، واخد بالك، وأحمر المنقار، حجمه حجم الحمام، لحمه طيب. الكركي ده طائر كبير أخبر اللون، طويل العنق وطويل الجناحين وطويل الرجلين، في ساقيه نحافة، أبطر الذنب، لحمه قليل جدا، دايما يأوي إلى الماء المجتمع في المستنقعات والإيه والبرك. يبقى باقي الطير، واخد بالك، باقي الطير الذي ليس له مثل، واخد بالك، في فيجب فيه قيمته مكانه، يعني في مكان إتلاف، في محل إيه الإتلاف. الواجب، واخد بالك، وده ليس له مثل، فاللي ليه مثلها الجزاء بتاعه مثله، لكن ده ملوش مثل، هيعمل ايه، واخد بالك، يشتري بقيمته، يعني يقوم في مكان اتلافه، اتلفه فيجيب ايه، يقول مكان اتلافه، يسأل مكان اتلافه كام، واثنين يحكم بذا وعدل مكان اتلافه كذا، واخد بالك، فيشتري بقيمته في مكان اتلافه طعاما، ويطعم هذا الطعام لمساكين الحرم، او يصوم عن كل طعام مسكين يوما، فده من قسم التخيير، لإما إن يشتري طعام ما كانش معاه فلوس عن كل مسكين، يعني يشوف الطعام دوت يطعم كام مسكين، خد بالك، وعن طبعا الإطعام هنا هو كل مسكين يجي إحنا إيه بمقدار ال مما يجزي في الفطرة، لكن يعني نصف الفطرة، لأن لمد بر أو مدين من إيه من غيره، فكل فقير بيأخذ هذه القيمة، فيشوف القيمة بتاعت تشتري كام مدين من الأقط مثلا، أو كام مدين من الأرز مثلا، خد بالك، أو كام مد من البر، يبتدي يصوم بعدد الامداد ديت، واخد بالك، من البر عن كل يوم ايه مسكينا. بعد ذلك فصل يتكلم في صيد الحرم ونباته، يقول الشيخ مرعي: ويحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام. يعني في نفس التحريم ووجوب الجزاء، لكن احنا قلنا في الحرم، واخد بالك، في الإحرام يحرم صيد الايه، صيد البر ولا البحر؟ البر. لكن في الحرم يحرم صيد الاثنين، واخد بالك، ولكن مفروض جزاء، ما راش في ان هو ايه جزاء الاثنين، صيد البر وصيد البحر في مكه، في حرم مكه، لكن لو كان بسبب الاحرام، واخد بالك، الايه الجزاء على البري مش البحري، واخد بالك. ويحرم قطع شجره وحشيشه، والمحل والمحل والمحرم في ذلك سواء، والمحل والمحرم في ذلك سواء. يحرم قطع شجر حرم مكة، ويحرم قلع حشيش حرم مكة، لكن حشيشنا الأخضر مش اليابس، حتى الشوك ولو ضر، واخد بالك اللي انت تقول ايه، لا يختلى شوكها، واخد بالك، حتى السواك، حتى الورق، كل ده يدخل في مسمى الايه الشجر، الا اليابس. اليابس من شجر وحشيش، ده كانه كالميت، واخد بالك، مفيهوش تحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى في الحديث الاذخر، واخد بالك، او ان يكون زرعه ادمي، واخد بالك، هو اللي زرع الزرع او البقل او الرياحين، واخد بالك، ده هو اللي زرعها، واخد بالك، حتى لو شجر هو اللي زرعها الادمي، ده انبته ادمي كزرع، واخد بالك، مملوك الاصل زي الايه كالانعام. الجنه مثلا لا يقطع شجرها، المراد الشجر اللي هو لا يملكه ايه احد، لكن الشجر اللي ملكه احد هو حر فيه، ممكن يقطع هو، واخد بالك. الحشيش بتاعها يباح رعيه، لو حشيش الحرم، واخد بالك، الهدايا كانت تدخل الحرم تبقى كثيره، ما لم ينقل انهم كانوا بيسدوا ايه افواه الهدايا، واخد بالك، الهدي يعني، واخد بالك، والحشيش تدعو انهم ايه هيرعوا، فكان هيرعوا في ايه، في حشيش الحرم، يبقى حشيش الحرم يجوز للرعي يعني. ويحرم سيد الحرم مكة، وحكمه حكم سيد الإحرام. تحريم وجزاء. جزاء. ما يأتي الكلام الآن. المحل والمحرم في ذلك سواء، لأن التحريم متعلق بالإيه؟ بالمكان. صغير أو كافر أي حاجة، فتضمن الشجرة الصغيرة. عرفا سواء واحد قلعها او كسرها، تضمن الشجر الصغير عرفا بشاه، ويضمن ما فوقها اللي هي المتوسطة والكبيرة ببقرة. هو ممكن بقى يذبحها، واخد بالك، ويفرقها او يطلقها كده لمساكين الايه الحرم. يجي يخير بين هذا وبين تقويم الشاه او البقرة بدراهم، وقيمته يفعل به كما يفعل بجزاء الصيد، يشتري به طعاما يجزئ في الفطره ويطعمه ايه كل مسكين مد بر او نصف ايه صاع من غيره، او يصوم عن كل عن طعام كل مسكين يوما. يجي هذه الاشياء، واخد بالك، هتضمن يعني. الان الحرم ده حرم ليه حرمه، فلو واحد قطع شجرة هيضمنها، كبيرة أو صغيرة أو متوسطة زي ما قلنا، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، لأن هذه أشياء غير مثلية، يجي تضمن بقيمتها، غير مثلية تضمن بإيه؟ بقيمتها. ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، يجي في الفدية وفي جزاء الصيد وفي النذر، واخد بالك، يجزئ عن البدنة بقرة، كما أن البقرة تجزئ عن البدنة. كل واحد منهما البقرة أو البدنة يجزئ عن سبع شياة، يجزئ عن سبع إيه شياة، ويجزئ عن سبع شياة بدنة أو بقرة. صلى الله عليه وسلم كانوا بيتمتعوا فيذبحون البقر عن سبعة، يذبحون البقر عن ايه؟ عن سبعة. يقول الشيخ مرعي: والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جزع ضأن أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. المراد بالدم الواجب سواء مطلق المطلق يعني المطلق غير المقيد، واخد بالك، دم الواجب وهو ما يجزئ في الأضحية، لكن لو قيد مثلا بنحر بدنة او بقر يجي تقيد خدلك. لكن احنا نتكلم على الايه المطلق غير المقيد. فالمطلق غير المقيد هو ما يجزئ في الايه في الاضحية. واللي يجزئ في الاضحية الجزع من الايه من الضأن او الثني من الايه من المعز او سبع بدنة او سبع ايه بقرة. جزع الضأن اللي هو ليه ستة اشهر، ثني المعز ليه سنة، او بدنة سبع بدنة او سبع ايه سبع بقرة، زي ما ايه احكام الاضحية هيئة الكلام في احكام الايه الاضحية ان شاء الله. فإن ذبح يعني من وجب عليه الدم المطلق مش مقيد، لكن لو قيد هيفعل ما قيد ما إيه ما قيده به. فإن ذبح اللي وجب عليه الدم المطلق إحداهما يعني البدن أو البقرة عن الدم المطلق فهو أفضل، لأنه أوفر إيه أوفر لحما وأنفع للفقراء. وتجب كلها، يعني هو ذبح بدنة أو بقرة هتجب عليه إيه كلها، لأنه الاختار الأعلى أخذ لك هو عليه واجب، فأختار الإيه الأعلى فيجي كلها واجبة. بعد ذلك أتكلم الشيخ مرة عن باب أركان الحج وواجباته. أتكلم أيضا عن السنن، سنن الحج، أتكلم عن أركان وواجباته السنن، وأيضا عن العمرة، أتكلم عن أركانها وواجباتها وسننها. يقول أركان الحج أربعة، الركن الأول الإحرام ومجرد النية. يجي الإحرام بالحج، يجي هو مجرد النية للدخول في النسك، ولا يشترط مع النية شيء، لا يشترط مع النية شيء، مش لازم يكون متجرد من المخيط ولا غيره، نفس نية الدخول في النسك هو الإحرام. واللي يتركه لا ينعقد إيه حجه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنما الأعمال بالنيات كباقي العبادات. يجي أول ركن اللي هو الإيه الإحرام اللي هو مجرد النية. وزي الصلاة كده، لو واحد ترك تكبيرة الإحرام لا يصلي، ولا ينعقد لا تنعقد صلاته، فترك الإحرام بالحج واخد ذلك نية النسك، نية الدخول في النسك، فلا ينعقد أي حجه. الركن الثاني الوقوف بعرفة، وده بالإجماع نفسه صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وعرفة كلها موقف بالك. ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. صلى الله عليه وسلم يقول الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقد تم حجه. ليلة جمع دي اللي هي ليلة ايه مزدلف، ثم ذلك لأنه يجمع فيها بين المغرب والعشاء، يجمع بها بين المغرب والعشاء، وخلال الناس بتجتمع فيها أخذ ذلك، وهي ليلة الايه ليلة النحر، وهي ليلة النحر. فليقف عرفة وقت وقوف عرفة من طلوع فجر يوم عرفة واخد بالك يوم كامل إلى طلوع فجر يوم النحر، يوم وليلة واخد بالك. فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة وكان هو من أهل الوقوف، يعني كان مسلم عاقل محرم بالحج، حتى لو كان مار أو نائم أو حائض أو ما يعرفش إن ده عرفة يصح حجه، طالما إنه وقف في وقت مر كده وقف حتى لو لحظة في وقت الوقوف بعرفة خلاص كده وقف بإيه بعرفة، وده يجزى عن حجة الإيه الإسلام بشرط إنه يكون إيه حر بالغ، وإلا تجى إيه يجزيه نفل. لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، يبقى لا يصح الوقوف إن كان الوقف ده سكران أو مجنون أو مغمى عليه، لأن ده ما عندوش عقل. لكن لو فقوى بعرفة قبل خروج الوقت واخد بالك وقت الوقوف يجزئه، في مسألة مهمة، يقول لك لو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليلا في اليوم الثامن أو العاشر خطأ، يعني ما فيش يوم تسعة من ذي الحجة يقفهم قبل بيوم أو بعد بيوم، هم أخطأ، هم ظنوا إن ده يوم عرفة، سواء غلطوا في العدد أو غلطوا في الرؤية أو واخدلك اجتهدوا مع الغيم والقطر، هم وقفوا، كل الناس وقفت، الناس كلها أو كلها إلا قليل، ما فيش عبرة بالقليل دوت، يجزئهم هذا عن يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، مصحح الشيخ الألباني هذا الحديث. طب لو قلنا يقضوا، ما ممكن في القضاء يخطئ برضه، يجا لا يؤمن أن يتكرر هذا في الايه، في لو قلنا بالقضاء خلاص يجا ويجزئهم هذا الايه اليوم. الثالث، اتكلم على ركن الثالث، طواف الإفاضة. سمي بالإفاضة لأن يفعل بعض الإفاضة من منى، ويسمى أيضا طواف الزيارة. سمي ليه طواف الزيارة؟ لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت، لكن لا يقيم بمكة، يرجع بعد ما خلص يرجع لمنى إيه ثاني مرة أخرى. وده لا خلاف بين علماء أن هذا من فرائض، يعني من أركان الإيه الحج. الله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، ولابد أن هو يعينه هذا طواف الإفاضة، لابد أن يعينه بنية. أول وقته من بعد نصف ليلة النحر، واخد بالك؟ هو الوقوف بعرفة بينتهي متى؟ فجر يوم النحر، ده نصف ليلة الايه النحر، نصف ليلة الايه النحر. فممكن اللي يوقف بعرفة يوقف جزء من الليل ثم يذهب الى ايه، واخد بالك، للطواف، واخد بالك. لكن لازم يكون ايه، يبقى اول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف بايه بعرفة، واخد بالك. والا يعني لما كانش وقف بعرفة وقته بعد الوقوف بايه بعرفة، بعد ما لازم يقف بايه بعرفة، لكن لو فعل هذا الطواف قبل ان يقف بعرفة لا يجزئه، اخره مفيش حد لاخره في اي وقت، مفيش حد لايه لاخره. الرابع، الركن الرابع، السعي بين الصفا والمروه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا فان الله كتب عليكم السعي. واجباته سبعه. الحج الاول، الواجب الاول الاحرام من الميقات، لازم يكون الإحرام المواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وده ما فيش نزاع في هذا الأمر. الوقوف الثاني، الوقوف يعني بعرفة، الى الغروب لمن وقف نهارا. يبقى الواجب الثاني انه يقف بعرفة الى غروب الشمس، ما يقفش ايه خلاص اول غروب الشمس ممكن ينصرف، لكن لازم يكون جمع مع هذا الوقت، يكون وقف من الايه من النهار، واخد بالك. يبقى كمال الوقوف ان يجمع بين الليل والايه والنهار، يبقى من وقف بعرفة نهارا لازمه الوقوف بها حتى تغرب الايه الشمس، بعد كده يدفع الى مزدلفة. شوف ما مستعجل. ومن لم يقف بعرفة نهارا فوقف ليلا ما لهوش دم اجزئه. المبيت ليلة النحر بمزدلفة، يبقى الواجب الثالث المبيت ليلة النحر بمزدلفة. مزدلفة احد مشاعر الحج، هي مبيت الايه مبيت الحجاج، سميت المزدلفة من الايه من الزلف اللي هي اللي هو التقرب، لان الحجاج الحجاج لما يفيضوا من عرفات ازدلفوا يعني تقربوا من منى، ازدلفوا الى منى يعني تقربوا ايه منها ومضوا الى منى. بالك المبيت ليلة النحر، ليلة النحر هذا ما يخلص ايه اللي قلت بعرفه الى بعد نصف الليل. خد بالك اذا وفاها قبل نصف الليل يقف الى بعد نصف الايه الليل. صح من الصحيح من المذهب ان المبيت بمزدلفة اذا جاءها قبل نصف الليل، واخد بالك ان ده واجب، ان المبيت بمزدلفة لو جاءها قبل نصف الليل ده واجب، ذلك عشان كده وكاتبها في الايه في الواجبات. لو دفع قبل نصف الليل يجعل ده، لو دفع منها قبل نصف الليل فعليه ايه دم، بشرط انه ما يقعدش لها تاني، لو عاد لها تاني فلا دم عليه. لو دفع من مزدلفة بعد نصف الليل واخد ذلك لا شيء عليه. لو هو فيها بعد نصف الليل ما لهوش شيء، لو جاءها بعد الفجر يجي عليه دم، ما حضرش الليل خالص فعليه ايه دم. الرابع المبيت بمنى في ليالي التشريق، لا تشيك معروفة اللي هي الحادي عشر والثاني والثالث ايه عشر، لذلك دي لمن ايه تأخر لكن لا يتعجل يجي ايه الحادي والثاني عشر فقط. ورمي الجمار مرتبا يبقى الواجب الخامس رمي الجمار، ويشترط ان هو يعلم حصول الحصى في المرمى، لو جي كده وضعها بيدي ما ينفعش، لا يجزي هذا قولا واحدا، مع بداية الرمي يقطع التلبية ويكبر مع كل ايه مع كل حصى، يرمي بعد طلوع الشمس، ده الوقت المستحب للرمي بعد طلوع الايه الشمس. لو رمى بعد نصف الليل يجزئه، ولو تاخر في الرمي حتى غربت الشمس واخد بالك يبقى مش يرمي الا من الغد بعد الايه الزوال ولا يقف، واخد بالك. يشترط ان يكون الرمي ده مرتبا، يبقى يرمي الاول الجمرة الصغرى واخد بالك، ثم الوسطى، وبعد كده العقبة اللي هي الكبرى واخد بالك. لو نكس لا يجزئه، لو نكس لا ايه اخر واحدة اللي هي الكبرى. ان الحصى وقع في المرمى في المكان المعد كده اللي هو واخد بالك انه يكون وقع بداخله، لكن انه يرميه بعيد عنه مش لا يجزئه، ولو وضعها بايده مش هينفع، لازم هو يرميها وتقع في المكان. السادس يقول والحلق او التقصير، مش كده؟ والحلق الله عز وجل يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين. الواجب السابع طواف الوداع، لأنه بيودع به البيت الشريف بأركان العمرة ثلاثة، الإحرام والطواف والسعي. الإحرام هو مجرد النية، والطواف بالبيت ثم بعده السعي بين الصفا والمروة، وواجباتها اللي هي العمرة شيئان، الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. دي الواجبات. الإحرام هو مجرد الدخول ده ركن. أما أن يكون الإحرام من الإيه؟ من الميقات، واخد بالك، فهذا واجب. لو هو من أهل مكة أو كان في مكة ويرد أن يعمل أن يقوم بعمرة، يخرج إلى الحل اللي هو التنعيم، أدنى الحل اللي هو التنعيم. الواجب الثاني الحلق لرأس الذكر أو التقصير لجميع شعر الذكر. الأنثى شعرها تأخذ منه قدر الإيه؟ الأنملة. وواجباتها شيئان، قلنا الإحرام مش كده، قلنا هدية والمسنون. طبعا ده بيتكلم على المسنون من أفعال الحج وأقوال الحج، كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم. المبيت بمنى ليلة عرفة دي استراحة، سنة، بالك. ومن سنن الحج طواف القدوم، بس للمفرد والقارن، وليس بسنة للمتمتع، وهيأتي الكلام. والرمل في الثلاثة أشواط الأول منه، يجي المسنون من أفعال الحج والعمرة. الرمل إنه يسرع في مشي ويقرب خطاه، بس من غير ما إيه، من غير وثب، في أول ثلاثة أشواط من الطواف، لو طواف القدوم، خدلك. قالك ما فيش رمل ولا الضباع في غير هذا الطواف، لو طواف العمرة للمعتمر والقدوم للقارن والمفرد. لا ما في، هو ده بس، خلاص كده. بعد كده في أربعة أشواط أخرى يمشي بلا رمل، خدلك. الضباع اللي هو يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايه الايسر، فيكشف الايه الايسر، يكشف الايمن ويجعل طرفه على عاتقه الايه الايسر. ده في كل الاشواط السبعة. وتجرد الرجل من المقيت، يعني من السنن ايضا ان يخلع ما عليه من الايه الثياب المخيطة المحيطة بالبدن عند إرادة الإحرام. لو نوى النسك وعليه مخيط ينوي ويخلع مسرعا، لو تأخر أو استدامه ولم يزله فورا عليه فدية، فدية لبس الإيه المخيط. ولبس إزار ورداء، ده من السنن، الرداء على كتفيه والإزار في وسطه، ممكن يلبس ثوب واحد، يكونوا أبيضين، البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، نظيفين سواء جديدين أو غسيلين، ويلبس نعلين. والتلبية يعني يسن التلبية من حين أن يتلبس بالإحرام إلى عند أول الرمش من جمرة الإيه العقبة. لما أحمد يقول إيه يلبي حتى يرمي جمرة العقبة، يقطع التلبية عند أول حصى، يكبر بقى مع الدم. فمن ترك ركنا، الركن لازم يأتي به، لم يتم حجه إلا به. من ترك الإحرام لا ينعقد النسك أصلا، حج كان أو عمرة، لكن ليترك ركن غير الإحرام لا يتم الحج إلا أن يأتي به. ومن ترك واجبا سواء عمد أو سهو أو جهل أو لعذر علي دم، وحج صحيح وعمرته أيضا صحيحة. لو مش لاقي فلوس للدم أم لا يجده أو لم يجد من ليشتريه به، فيصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. لو أكثر من واجب، لا كل واجب منفرد منفصل، كل واجب عليه 6 أيام. نعم، كل واجب نفس كده عليه دم أو الصيام. لكن الحلق والتقصير ما فيش شيء ينوب عنهم، لازم يتحلل بيه، لازم إيه يأتي به حلق التقصير حلقة خاصة، ما في ما فيش لا دم ولا حاجة، هو ده اللي بيتحلل بيهم، ما عملهمش مش متحلل، يفضل على الإحرام حتى يتحلل بالحلق أو التقصير. ودول سهلين يعني، واخد لك يعني ما فيهمش إيه. ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، ده جهدر حتى لو متعمد ما لهوش أي إيه شيء. بعد ذلك يتكلم على شروط صحة الطواف، يقول وشروط صحة الطواف 11، النية والإسلام والعقل، ده طواف عبادة فيها شبه بالصلاة من بعض الوجوه، فيشترط لها شروط العامة زي أي عبادة اللي هي النية والإسلام والعقل الرابع ودخول وقته، ودخول وقته والطواف اللي هو الايه المقيد، طواف الزيارة بعد نصف الليل من ليلة النحر، لكن طواف العمرة أول ما يتلبس بالإحرام يفعله. ستر العورة، الشرط الخامس ستر العورة في كل طواف، في طواف الركن زي طواف الايه الإفاضة، طواف العمرة، طواف الواجب كطواف الوداع، طواف المستحب كطواف الايه القدوم. بعد ذلك الشرط السادس واجتناب النجاسة في الثوب او البدن حتى لو كان طفل، الطهارة من الحدث. الشرط السابع طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، خد بالك، لكن الطفل لا تشترط طهارة الحدث للطفل اللي هو مش مميز، هذا لا يمكن ايه منه. تكميل السبع، ده الشرط الايه الثامن، تكميل السبع يقينا، لو شك ياخذ باليقين اللي هو الاقل، لو عدلين شهد انه اكمل السبع يقبل قول ايه عدلين في انه اكمل الايه السبع. جعل البيت عن يساره، الشرط التاسع ان ايه يجعل البيت، انا بقوله ده عشان ناحيه القلب، يعني القلب يمين ناحيه اليسار، فيجعل القلب ناحيه الايه البيت ناحيه اليسار. والشرط العاشر وكونه ماشيا مع القدره، ان كان قادر على المشي، عشان كده هو بيقولوا المذهب لا يصح الطواف الراكب ولا المحمول الا اذا كان ثم عذر، الا اذا كان ثم عذر. الموالاه، الشرط الحادي عشر الموالاه، يعني لا يفصل بين الاشواط، لو احدث هيستأنف، يبقى حكم الطائف اذا احدث حكم المصلي اذا احدث خلافا للمذهب، يبقى خلاص يبقى هيتطهر ثم يستأنف الطواف من البدايه، وكذا لقطع طويل، يعني هيستأنف من البدايه اذا فصل بين الاشواط بقاطع طويل، لكن لو كان القطع يسير واخد بالك مش هيستأنف من البدايه، لكن الشوط اللي هو وقف فيه وقطع ده هيجيبه من الاول واخد بالك، يبدا ايه من الحجر. بعض هذا الشوط اللي هو حصل فيه فصل يسير لا يعتد به يلغيه، المذهب على كده، يعني لو في شوط كده قطع قطع يسير هيكمل، بس الشوط ده هيجيبه من الايه من الاول، لكن هيكمل عليه لو كان اخر شوط هيجي فاضلوش غير شوط واحد. لو القطع واخد بالك لإقامة الصلاة برضه هي ايه كالقطع اليسير، او عند صلاة الجنازة نفس الكلام زي القطع الايه اليسير، يعمل ايه هيبني عليه، لا مش من هذا كان ده برضه هيجيب من عند الحجر الايه الحجر الاسود. سنن الطواف، يقول وسننه استلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتين بعده. وسننه اللي هو الطواف يعني استلام يعني مسح. الركن اليماني ده هو قبلة أهل اليمن، يعني الركن الأخير قبل الركن الحجر، يستلمه بيده اليمنى لكن ما يقبلهاش. قبلك هو بس اللي يلمس الحجر، لو ايده لمست الحجر الاسود يقبل ايده، لو معاش استلم الحجر الاسود بعصا واستلم الحجر يقبل، ده اسمه استلام. اما الاشاره لا يقبل يده الحجر الاسود. هتجد هناك في ذلك ناس تشير وتقبل اليد، تشير من بعد تقبل، لا هو يقبل ما لمس. واستلام الركن اليماني بيده اليمنى وكذا الحجر الأسود وتقبيله. لو في مشقة يشير إليه يشير، والتدافع ده الناس سألناها عمر عن التدافع وأذية الناس، والله النساء يفعلن الحجر عند الحجر الأسود، والله حتى أن المرأة تخلع حجابها، حجابها كامل وتظهر بشعرها من شدة التزاحم. والله رأيت امرأة يعني بعد ما قبل جاءت من فوق الناس على الشذرون كده هوت، وبعد كده ناس حملوها على ايديهم، والناس مسكينه كده بايديهم كده من الله نايمه فوق ايديهم كده هوت، يعني مناظر حقيقه الناس يعني كان تقبيل الحجر الاسود من اركان العمر او الحج لا يتم الا به. هذا كله محرم، يعني يفعلون المنكرات العظام عنده، والناس اذى شديد، ممكن بعض الناس تموت في هذا المكان من شدة التدافع والتزاحم. يعني لو واحد وقع على الأرض لن يقوم من شدة التدافع، وممكن ينظم الأمر ده، ممكن الجهات القائمة على الحرم ممكن تنظم الأمر تقبيل الحجر الأسود، لكن سبحان الله الأمر متروك واخد بالك، وفي تزاحم وشدة بالك. زمان السحابيات كان قلة، ما كانش فيه الكلام ده كله، كانش فيه الزحام الشديد ده، كان قلة. ممكن الواحد يعني في وقت قصير ممكن بدون تدافع او تزاحم ممكن، كان في تنظيم، ممكن النساء بمفردهم والرجال بمفردهم، يعني الان ما فيش تنظيم، في اختلاط وفي مشقة شديدة في الوصول الى الحجر، والناس يعني عند الحجر لابد ان تقف وتدعو، وده بيزيد الزحام. يعني لما يبدا الطواف هو خلاص بسم الله الله اكبر ويبدا، لا ده يوقف ويدعي واخدها كف يقبل ايده ثلاث مرات ويفعل اشياء، فالناس في هذا المكان، الناس اصلا في الطواف بتوقف طويلا في هذا المكان، وده بيزيد الايه، بيزيد الزحام عند الحجر. يعني هم في المكان ده الناس كل الناس توقف، والناس اللي عند الحجر اصلا في زحام شديد في هذا الايه المكان. والدعاء والذكر، يجب من سنن الطواف أن ينشغل بقراءة القرآن والدعاء والذكر. كل ما يحاز الحجر في كل طوفة لحد ما تفرغ سبع طوفات يقول إيه، الله أكبر ولا إله إلا الله بين الركنين، ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. في سائر الطواف يدعو ويذكر بما أحب، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم واخد ذلك، ويترك الحديث. يعني بعض الناس تقول تمشي تتكلم، لا انت ادعي في هذا الوقت، تقرأ قرآن لا مانع من ذلك، طب معروف تنهى عن منكر، فتفعل ما لابد لك منه، لأن الطواف بالبيت صلاة، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. والدنو من البيت، جاء من سنن الطواف الدنو من الايه من البيت. لكن إن لم يمكنه الدنو مع الرمل يجي يقدم الرمل أولى، لأن ده هو كده بيحافظ على فضيلة تتعلق بذات العبادة أهم من أنه يحافظ على فضيلة تتعلق بمكان العبادة. ومن سنن الطواف والركعتين بعده، يعني بعد الطواف، والأفضل أن هم يكونوا خلف المقام. بعد ذلك فصل يقول وشروط صحة السعي ثمانية. شرط الأول والثاني والثاني نية والإسلام والعقل زي باقي العبادات. وشرط الرابع الموالاة في السعي قياسا على الطواف. شرط الخامس المشي مع القدرة زي الطواف، لا راكب ولا محمول إلا لإيه؟ إلا لهم. وشرط السادس وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم. يجي لازم يكون السعي بعد طواف ولو كان هذا الطواف مسنونا زي طواف القدوم. يبقى ان سعى بعد طواف وبعد كده عرف انه طواف غير متطهر. يعني طواف والسعى رد لك هيعيدهم. لو المفرد والقارن سعى بعد طواف القدوم خلاص مش هيلزمهم سعي بعد ايه؟ بعد ذلك. الشرط السابع تكميل السبع. لو نقص السعي عن سبع ما يعتدش به. واستيعاب ما بين الصفا والمروة. الشرط الثامن ان يستوعب ما بين الصفا ايه والمروة. لو ترك منها اي شيء من بين الصفا والمروة حتى لو اقل من ذراع يجي لا يجزئه سعي، لازم يستوعب ما بين الصفا والمروة. وتجد أيضا من الأخطاء إن بعض الناس اللي هي تطوف على العربات تجد إن ناس كبيرة في السن أو ناس سير، فبعض الناس مخصصين من قبل شؤون الحرم يعني معهم عربات كده خاصة يعني عربات بأرقام خاصة بالحرم فيطوفوا بالناس، فهم من المكان كده في الوسط في الصفا والمروة مكان خاص بالعربات فما يذهبوش لاخر الصف والاخر المر. المفروض هو في المكان ده خد بالك فيطوف كده ويلف وما يذهبش للاخر، يقصر الطريق كده ويلف حوالين المكان ده بس ما يذهبش لاخر الايه الصفا والايه والمروه استسهالا مع ان دول ناس هم من اهل المكان واضرب المكان من غيره. وان بدأ بالمروه لم يعتد بذلك الشوط. لو بدأ السعي بالمروة خلاص لازم يبدأ إن الصفا يبدأ بما بدأ به الله عز وجل واخد بالك. طب هو راح بدأ من الصفا واخد بالك بدأ بالإيه بالمروة لما يروح للإيه للصفا يقعد واحد يبدأ من الصفا ويكمل عليه بعد كده. سنن السعي وسننه الطهارة يعني من الحدثين ومن نجاسة الثوب والبدن. لو سعى هو محدث او متلبس بنجاسة يجزئه لان العبادة دي مش متعلقة بالبيت زي الوقوف بعرفة يجزئه. وما الثاني وستر العورة يجى لو سعى عريانا يجزئه في قول اكثر علم قول اكثر اهل العلم. لكن طبعا ستر العورة ده واجب مطلقا ولو العذر يعني. والموالاة بينه وبين الطواف تسن الموالاة بين السعي والطواف ما يفرقش بينهم بفرق ايه طويل لكن هذا سنة لكن مش واجب يعني ممكن يأخر السعي عن الايه عن الطواف ممكن يطوف اول النهار ويسعى في اخره مفيش لا بأس لكن هو ترك الايه الاول. وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب يعني لما أحب أن يعطيه الله عز وجل من خيرات الدنيا والآخرة ماء زمزم لما شرب له ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وده دعاء شامل لخيرات الدنيا والآخرة. لو فرغ الحاج من حجه وما يتعلق به من طواف الوداع سنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضوان الله عليهما. لكن شد الرحال لزيارة القبر أخذ ذلك في أقوال عند أهل العلم بالجواز وقلب الكراهة وقلب التحريم، وده اللي نصره شيخ ابن تيمية إن لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، فقال يحرم شد الرحال إلى القبور، فهو يشد الرحل. وبعض الناس يعني تطلع عمرة بنية إنها تروح أنا طال عمر عشان أزور قبر النبي. هذه نية نوايا فاسدة. لا هو عشان يصلي في المسجد النبوي في المدينة، ثم بعد ذلك أخذ لك جنية إن هو المسجد يصلي فيه الصلاة بألف صلاة، فإن هو يصلي في هذا المسجد ولما يكون في المسجد يحصل له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. وتستحب الصلاة بمسجده صلى الله عليه وسلم وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، وصح بذلك الأحاديث. باب الفوات والإحصار. يعني يجوز شد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يجوز طبعا، لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد. الفوات يعني واحد سبق بشيء لا يدركه، سبق بشيء لا يدركه. الإحصار يعني من المنع، يعني يحصل الإنسان مانع يمنعه من إتمام الإيه النسك. يعني سبق بما لا يدرك، سبق الإنسان بما لا يدرك، يعني فات منه شيء مش يقدر يدركه تاني، خدلك يعني فاته الوقوف بعرفة وخلص من عرفة يقدر يرجع تاني يقف بعرفة فاته العام خلاص. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة لعذر حصر أو غيره فاته الحج وانقلب إحرامه عمرة ولا تجزى عن عمرة الإسلام. من طلع عليه فجر يوم النحر ده آخر معاد للوقوف بإيه بعرفة، ولم يقف بعرفة في هذا الوقت لعذر حصر عدو وحصر مرض أو بدون عذر، طالما لم يقفش بعرفة فقد فاته الحج في ذلك العام. كل توابع الوقوف بعرفة تسقط عنه، زي المبيت مزدلفة ومنى ورمي الجمار، كل دي توابع الوقوف بعرفة خلاص الكل تسقط ايه عنه، وينقلب حتى من غير ما يجدد نية ينقلب احرامه من حج الى عمرة، سواء كان هو قارن او غير قارن. هو اصلا يجوز فسخ الحج الى عمرة من غير فوات، فمع الفوات اولى، لكن هذه العمرة لا تجزى عن عمرة الاسلام لانه ما نوهاش عن عمره الاسلام، لانه مش هيعمل احرام جديد ليها من انت كده، فهو من الاول فانقلبت كان نفل مطلق، واخد بالك، فيتحلل بها وعليه دم. هو الان هو محرم وفات الوقوف بعرفه، عايز يتحلل من احرامه واخد بالك عشان المحظورات، فيتحلل بهذه العمره واخد بالك، فيطوف ويسعى ويحلق او يقصر واخد بالك، وعليه دم. بس ده بشرط ان ما يكونش ايه اشترط، وان محله حيث حبسني حابس واخد بالك في بدايه الاحرام، لكن لو اشترط مش لو اشترط يجي يتحلل في مكان معلوش ايه معلوش دم. الدم ده هدي شاه او سبع بدنه، لو ما كانش معاه الهدي مخدرك في زمن الوجوب اللي هو طلوع فجر يوم الايه النحر في سنة الفوات يصوم عشرة ايام، ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعتم. ويجب عليه ان يقضي هذا الحج الفائت مخدرك في العام القابل مع الصفاء وجوبا انه يأتي في العام القابل، عشان كده ال ال ال ال ال الاشتراط مهم. واخد بالك؟ الرجل لم يستطيع هو يجب عليه انه يأتي من العام القادم. حتى لو كان الحج نفل؟ حتى لو كان نفل. ايوه. لان النفل يلزم بالايه؟ الحج يعني يلزم بالشروع فيه، يجي كأنه كالمنفور يعني. الحج ده خلاص شرع في النفل يلزمه اتمامه، بيجي كأنه واجب كأنه نظره، ده خلاف سعر التطوعات. عشان يتم الحج اذا حل القارن للفوت، وقد لك هيلزمه قضاء الايه النسكين، لان هو كان قارن حرمه كان حج وايه وعمره، فهيقضي النسكين، لكن لا يتعين عليه لما يقضي ان يكون قارن، وده هيلزمه ايه ويلزمه دمان، دم للقران ودم للفوات. لكن لو صد عن الوقوف، هجيب حالات اخرى للصد يعني، صد عن الوقوف دون البيت بقى خلي بالك، يعني هو ايه هو مش قادر يذهب لعرفيه عدوه في عرفه، او مرض شديد لم يحمل الى عرفه، فهذا صد واخد بالك عن الوقوف بعرفه، لكن هو استطيع انه يصل الى البيت. فتحلل بايه بقى بعمره، لانه يقدر يوصل للايه للبيت، هيفسخ نيه الايه الحج ويجعله عمره. ان كان طاف للقدوم وسعى وبعد كده حصر بمرض او فاته الحج، لازم يطوف ويسعى تاني للعمره، لان الاثنين الاولين دول ما قصدش فيهم الايه العمره. لكن تجديد الاحرام لا خلاص، هو الاحرام الاول بينفسخ وينقلب لعمره، واخد بالك. نعم. طيب لو واحد صد عن الايه عن الوقوف بعرفه، يعني هو احرم بعد ما احرم، واخد بالك، في في قبل موعد عرفه، واخد بالك، قبل موعد عرفه يعني قبل ما ينتهي، يعني لسه الناس واقفين بعرفه، هو ما قدرش يوصل لعرفه، يعني الحاله الاولى واخد بالك ده بعد انتهاء ايه عرفه كويس كده، فاته الحج بقى، لكن هو ما فاتوش، هو ممكن يوقف عرفه لكن هو صد عن الوقوف بعرفه، فهمت كده؟ يبقى دي حاله غير الحاله الايه السابقه. الحاله ديت هو الناس هو لسه ما جاش عرفه وحصل له عفر، حصر واخد بالك في عدو او اي شيء وقف له عند عرفه، مش قادر يروح عرفه، لكن لسه الميعاد ما جاش، او كان لسه الميعاد ايه باقي، فهمت كده؟ فالحاله دي هيعمل ايه؟ هو ممكن هو في البيت مش قادر يطلع بره مكه يروح ايه عرفه، واضح كده؟ هيعمل ايه؟ هيتحلل بعمره. واخد بالك؟ المتمتع والمقرن عليه دمان ان فاته الوقوف بعرفه. وإذا حل القارن واخد بالك فيلزمه قضاء النسكين الحج والعمرة، لكن مش لازم يقضيهم ايه قارن، ويلزم القارن مش متمتع، القارن دمين، دم القران ودم الفوات. مش احنا قلنا ان هيقلب الحج هيقلبه الى عمرة، ما هو هو عشان يتحلل بيه العمرة ديت، لكن هو القارن لازم يكون مع ساق معه الهدي، يجي عليه الهدي دوت، فهمت كده؟ وعليه الدم بتاع الفوات، مش فات منه الحج، خلاص يجي عليه دمين، دم الفوات ودم الايه دم القرون. بعد كده الحاله اللي بعد كده اللي شرحناها، لكن لو صد عن الوقوف فتحلل قبل فواته، يعني تحلل في اليوم الثامن او الايه اليوم التاسع، فلا قضاء عليه، فلا شوف بقى هنا الفرق دي، الحاله دي عليه القضاء ايه وجوبا، هنا ما عليهوش ايه قضاء، واخد بالك، إنما يهدي الله عز وجل، يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هو أحصر هيجي عليه إيه هدي، بخلاف الحالة الأولى إن هو فاته الوقوف بعرفة بعد إيه بعد انتهاء العرفة، يجي فاته الحج يجي عليه حج، لكن ده ما فاتوش الحج، وجاب ليه رفض نيته وحولها لعمرة وخلاص، هو ما عملش الحج فما فاتوش الحج وحصر عنه، فهمت كده؟ دي حالة غير الإيه الحالة. هيجيب حالة ثالثة، من حصر عن البيت ولو بعد الوقوف ذبح هديا بنية التحلل وجوبا، من حصر عن البيت، يعني منع من الوصول إلى الكعبة، مخدرك بأن هو في عدو عند الكعبة مثلا، مخدرك وهكذا. ولو كان المنع بعد الوقوف، يعني ده خلص الايه، خلص الخب عرفة، الركن الأكبر في الايه في الحج، هو عايز يتحلل الآن، مخدرك هيذبح هذه بنية التحلل. الله جل يقول فإن أحصرتم فما استيسر من الهرش، ده أبيح له التحلل قبل أن يتم إيه نسكه، فيبقى عليه الهدي زي اللي فاتوا الإيه، زي فاتوا الحاجة، تقوليش بقى من يعيد من قبل أنه عمل الإيه القبعة. يبقى عندنا ثلاث حالات للإيه للإحصار. واحد أحصر قبل القبعة قبل وبعد، واخد بالك، وفي وقت عرفه، ماشي كده. فاحصر واحد فات الوقوف بعرفه كله، واخد بالك، وما اشترطش، لكن هو الاشتراط ده مهم جدا، هو بيتحلل في مكانه، ما قالش ايه، ما قالوش ايه، ما قالوش ده. فان لم يجد، يعني لم يجد هديا يتحلل به، يعني معهوش، واخد بالك، او لا يقدر عليه او لا يجده، صام 10 ايام ويصوم بنية التحلل، وبعد ما يصوم يحل، واخد بالك. ومن حصر عن طواف الإفاضة فقط وقد رمى وحلق بعد وقوفه، احنا قلنا في ثلاث اشياء بيتحلل، ايه تحلل اصغر باثنين وتحلل اكبر بالايه، فاكرين الكلام ده؟ طيب هنا حصر عن طواف الايه الافاضه، لكن رمى وايه وحلق، ده لا يتحلل لحد لما ايه يطوف للافاضه ويسعى ان لم يكن سعى. ازاي رمى؟ مش الرمي بعد الطواف، لا ما طواف الافاضه، ماشي كده. هذا لا يتحلل لحد لما يطوف بالايه للافاضه، وبعد الطواف يعمل الايه، يسعى المكانش سعى، يسعى المكانش سعى. ممكن يكون حصر عن السعي بس، ما السعي ده لازم يكون جاب له ايه طواف، يجي يطوف وايه ويسعى، لان الشرع ورد بالتحلل من احرام تام، يحرم ايه هذا، يحرم عليه جميع المحظورات، والتحلل الاول ده يحرم عليه النساء ايه فقط، واخد بالك، لا يقص هذا على ايه على ذاك، يجي يستنى لما حد ده بده يشوف الحاله ديت، ينتظر حتى يزول الايه الحصر وياتي بالطواف والسعش، ما كانش سعى، ويتم حجه بهذا الايه الحال. شوف بقى اللي يشترط وفائدة الاشتراط. ومن شرط في ابتداء إحرامي أن محلي حيث حبستني فله التحلل مجانا، يعني بدون دم، في جميع الحالات احنا ذكرنا، لأن الشرط له تأثير في العبادات. لو قال إن شاف الله مريضي صمت شهرا متتابعا، خلاص يجي لازم متتابعا، صمت شهرا متفرقا، يجي على شرط زي ما قال يفعل، خلاص هذا لا يلزمه هدي ولا يلزمه قضاء. لأنه إذا شرط شرطا كان إحرامه، واخد بالك، الذي فعله إلى حين وجود هذا الشرط، فلما يجي الحصر كأنه أكمل لإيه أفعال الحج. شوفت الاشتراط، إجا يتحلل مجانا، واخد بالك، ومش هيكون عليه حج من إيه من قضاء. لا طبعا، لما فسد او قال ان مرضت او عجزت او ذهبت او ذهبت نفقتي فلي ان احل، كان له ان يتحلل متى شاء من غير شيء ولا قضاء عليه. ان قال مرضت او عجزت او ذهبت نفقتي فلي ان احل، فاذا حبس بشيء من ذلك اجهو بالخيار، ليه ان هو يتحلل في أي وقت شاء من غير أي شيء، لأنه مشترط ومعروش قضاء، وله البقاء على الإيه الحرام حتى يتم إيه نسكه. إن قال إن مرضت فأنا حلال، أول ما يمرض يحل، لأنه إن شرط فكان على ما شرط. ما ذلك باب الأضحية، طبعا نتكلم فيه عن الهدي والعقيقة، نتكلم فيه عن الأضحية والهدي والعقيقة. بمناسبة ذكر هذا الباب في هذا المكان، ان الهادي، الهادي من توابع الحج، هاديا بالغ الكعبة، والهادي معكوفا ان يبلغ محله. هو استغنى الماتن بذكر الأضحية عن ذكر الهادي، لانهم بيتفقوا في كثير من الايه الاحكام. بعض العلماء يؤخر ذكر الأضحية بيخليها باب الأطعمة، باب الأطعمة والصيد، واخد بالك؟ لكن المناسبة ليها هنا أفضل، لأن هي ليها تعلق بالإيه بالهدي، فالأولى أنه يجيب أحكام الأضحية ده مشتركة مع أحكام الهدي في هذا المكان، واخد بالك؟ الهدي هو ما يهدى للحرم من نعي وغيره وغيرها من بهيمة الأنعام أو من غيرها، والأضحية هي ما يذبح من إبل وبقر وغنم، سواء كانت أهلية، لا أهل مش وحشية، لا لازم تكون إيه أهلية. طب اللي تولد منهما يغلو في جانب التحريم، الجلاء يجزى في الأضحية، فيذبح في أيام النحر بسبب العيد، ذلك تقربا إلى الله عز وجل. والأضحية بيقول وهي سنة مؤكدة. لمسلم تام الملك، مسلم تام الملك اللي هو مين؟ اللي هو الحر، والمبعض فيما يملكه بنصفه او بجزئه الحر هو تام الملك فيه. المكاتب يستأذن ايه سيده، ان اذن له يضحي. ودي سنة لا يفعلها كثير من الناس، يستحب لمن أتى مكة أن يهدي هديا. النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، واخد بالك؟ كان بيبعث، كان يبعث بالهدي إلى مكة وهو مقيم بالمدينة، وأهدف حجة الوداع 100 بدنة. يستحب لمن أتى مكة أن إيه أن يهدي هديا، وهي سنة مؤكدة، وتجب بالنذر، تجب الأضحية بالنذر، واخدرك، وتجب بتعيينها، يقول هذه أضحية أو يقول هذه الأضحية أو هذا الهدي لله أو لله علي ذبيحة. يتعين الهدي يقول هذا هدي، أو يقلد أو يشعر مع النية. تقليد الهدي يعلق بعنق البعير قطعة من جلد، مقبلك، أو نعل قديم، مقبلك، حتى إيه يعلم الناس أن هذا هدي فيكف عنه، ما حد يركب واخد بالك، ده اللي هو الإيه، مقبلك. الإشعار إنه بيشق صفحة اليمنى من السنام، او محلها من البقر، واخد بالك، لحد لما يسيل الدم، واخد بالك، ده الايه الاشعار. ينوي طبعا بالتقليد او الاشعار اللي هذا ايه هدي، يجي كده عينه، طالما انه علق في البعير او البقر ونحو ذلك، واخد بالك، الجلد او هذا الامر، واخد بالك، قلدوا بهذا الشيء، يجي خلاص هو كده عينه للايه للهدي، او اشعر يجعينه للهدي. والافضل الابل، الأفضل فيهما يعني في الأضحية والهدي الأفضل الإبل بعديها فالبقر بس بشرط أن يخرجه كاملا فالغنم والأفضل في الإبل البقر الغنم الأسمن بعد كده الأغلى ثمنا ثم الأشهب اللي هو الأبيض أو بيضه أكثر من سواد ثم الأصفر ثم الأسود ولا تجزئ من غير هذه الثلاثة يعني لا أضحية ولا هدي يجزئ من غير هذه الأصناف الثلاثة ولا يجزئ من الوحشي ولا ممن تولد بين أهلي ووحشي لتغليب جانب الحظ وتجزئ الشاه عن الواحد وعن أهل بيته وعياله بلك زوجته أولاده عياله زيه يدخل في مرض الخدم النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بالشاة عن جميع أهل أهله وتجزئ البدنة والبقرة عن سبع وأقل ما يجزئ من الضأن واخد لك سواء في الهدي الواجب أو الأضحية واخد لك ما له نصف سنة ودخل في الايه الشهر السابع ده من الضأن وأقل من جزء من المعز اللي يكون لي كمل إيه سنة ودخل في السنة الثانية أقل من جزء من البقر والجاموس اللي يكون كمل سنتين أقل من جزء من الإبل ما له خمس سنين كوامل ودخل في السادسة وتجزئ الجماء ذلك والبكراء والخصي والحامل وما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته أو أذنه وتجزئ في الهدي الواجب والأضحية الجماء الجماء اللي هي ليست لها إيه لم يخلق لها قر ويجزئ أيضا في الهدي الواجب والأضحية البكراء اللي ما هش إيه ذيل سواء كان خلقة أو مقطوعة والخصي اللي قطعت إيه خصيتاه أو مردود الخصيتين يعني يجيب الخصيتين كده إيه يدقوها كده هوت أو يكسروها بحيث إن إيه يفسدوهم إن الخصاء دوت أنت بتذهب بعضه هو غير مستطاب ويطيب بذهابه اللحم ويسمن بذهابه واخد بالك اشياء ونحوها حتى الشعبي بيقول ما زاد في لحمه وشحمه اكثر مما ذهب منه والحامل يجزي في الهدي الواجب والاضحيه الحائل اللي هي مش حامل ويجزي ايضا الحامل واخد بالك يجزئ أيضا الصمعاء اللي هي صغيرة الأذن ويجزئ ما خلق بلا أذن أو ذهب نصف إليته وأذنه أو أقل من النصف ولا يجزئ بينة المرض اللي هو المرض اللي يفسد لحمها اللي يقلص اللحم وتكون ايه الجرباء لا تجزئ ولا بينة العور يعني لا تجزئ العوراء بينة الايه العور اللي تنخسف عينها ولا تجزئ قائمة العينين مع ذهاب ابصارهما لان العمى ده يمنحها للمشي مع الرفقة ان تشاركهم في العلف كما بيقولوا العين ده عضو مستطاب فبذهابه فانخسافي نقص ولما نهى عن العوراء هذا تنبيه بالأولى على العمياء لكن لو كان عينها فيه بياض ولم يذهب بصرها لا يمنع ذلك من إجزائها ولا عجفاء أخذ لك العجفاء التي لا تنقي جهازية ما فيهاش ايه كده مخ في قدلك في العظام ولا عجفاء وهي الهزيلة التي لا مخ فيها ولا تجزئ جداء أو تقال هي الجدباء اللي شاب ونشف ضرعها دي بمعنى العجفاء بل هي أولى ولا عرجاء لا تطيق مشيا مع صحيح بلك ولا هتماء اللي ذهبت واخد بالك ثنياها من اصلها ولا عصماء وهي من كثر غلاف قرنها ولا خصي مجبوب الخصي المجبوب اللي قطع خصيتاه ده اتكلمنا عنها ولا عضباء اللي هي ذهب اكثر قرنها اكثر اذنها او اكثر قرنها الخصي مجبوب الذكر الجمع ده الخصي والجمع يعني مجبوب ومخصي الاثنين مع الذكر ولا تجزئ العضباء هي ما ذهب أكثر أذنها أو أكثر إيه قرنها بعد ذلك فصل يقول ويسن نحر الإبل قائمة وتكون معقولة يدها الإيه اليسرى يطعنها كده بنحو حربة واخد بالك في أصل العنق يعني بين أصل العنق وبين السطر لكن لو خشى ان هي تنفر ممكن ايه تذبح وهي ايه ينيخها ثم ينحرها هي جالسة يجي الابل نحر وذبح البقر والغنم ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة لو حكس ذبح الابل ونحر ما عداها يجوز وتحصل الإباحة لأن هو في كلا الحالات لم يتجاوز محل الذبح يقول ما أنهر الدم تأكل منه وكان في رواية أن يكره ذبح الإبل وفي رواية أنه لا يؤكل لو الإبل ذبحت لا تؤكل لابد من نحرها ويستحب أن يضجعها على جنبها الأيسر ويوجهها إلى القبلة عشان يكون الذبح إيه بيده الإيه اليمنى ده أسهل لكن لو عكس لأنه يساره أقوى أو هو أعسر أصلا لا بأس يقول إيه وليرح ذبيحة صلى الله عليه وسلم ويسمي تسمية هنا أخذ لك على الوجوه يقول بسم الله لو ترك عمدا لا تباح هذه الايه الذبيحة لو ترك سهوا تباح ويسمي حين يحرك يده بالفعل يعني بالنحر او الايه او الذبح ويكبر وده على الايه على الايه الاستحباب بيقول اللهم هذا منك ولك واول وقت الذبح للأضحية والهدي الناذر او التطوع او هدي متعة وقران وقران أول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد أو قدرها لمن لم يصل يبقى من بعد أول صلاة تنتهي في للعيد في البلد بعدها خلاص يذبح حتى قبل الإيه قبل الخطبة أو من بعد قدرها لمن لم يصل يعني لو كان أناس في مكان لا يصلى فيه كأهل البوادي أهل الخيام ونحوهم أو أقل من 40 في قرية أقل من 40 ما لهمش جمعة وما لهمش عيد وفضلك فهذا حالة بيقدروا الوقت اللي تصلى في الجمعة في المكان اللي تصلى ثم بعد ذلك يجي بعد ارتفاع الشمس قيد إيه رمح أو رمحين كده بيقدروا 10 دقائق كده إيه يذبحون فلا يجزئ قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ذبح قبل أن يصلي فليس بمضح وليذبح مكانها أخرى. يستمر وقت الذبح ليلا ونهارا إلى آخر ثاني أيام التشريق. طبعا كل ما يقدم يكون أفضل، يعني أول أيام يوم العيد، يوم العيد طبعا أفضل من غيره، وأفضل أن يكون عقب الخطبة والصلاة وعقب ذبح الإمام، يجي كل ما يسرع للخير هو أفضل. فإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع. سنة لكن كل أيام التشريق أيام ذبح. فإن فات الوقت قضى الواجب وفعل به كما يفعل به لو ذبحه في الوقت، نفس الأحكام حتى لو يذبحه قضاء. وسقط التطوع، يفضلك لأن وقت الذبح خرج. يجى لو هو لو واجب عليه يجى كده يقضيه في الوقت يفعل كما فعل، لكن لو هو كان متطوع به خلاص يسقط لأن وقت الذبح إيه خرج، لأن المحصل للفضيلة الزمان، والزمان إيه فات وهي مش واجب عليه خلاص. فلو لو هو ذبح وتصدق به يجد لحم تصدق به لا أضحية. وسن له الأكل من هدي التطوع، المهدي تطوعا يسن له الأكل والتفرقة، واخد بالك من هدي التطوع، واخد بالك لأن ده نسك يستحب أن يأكل من هذا النسك، وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن أضحيته ولو واجبة. يجي يسن أن يأكل من الأضحية ولو كانت هذه الأضحية واجبة، سواء كان بالنذر أو التعيين. ويجوز من المتعة والقران، يجي إيه لا يأكل من هدي واجب ولو كان إجابه بنذر أو تعيين، ما عدا يعني دم واجب ويأكل منه، ما عدا دم المتعة والقران يجوز أنه يأكل من إيه من هدي المتعة والقران، لأن سببهم غير محظور، يبقى فيهم شبه بهدي الإيه التطوع. ويجوز يقول ويجب أن يتصدق بأقل ما يقع اسم الله، يجوز أكل المضحي أكثر أضحيته، لأن ربنا أطلق الأمر بالأكل، أطلق الأمر بالإطعام، لكن ما يأكلهاش كلها، لأن في أمر بالإطعام يجب أن يتصدق منها بأقل شيء قل ما يقع اسم الله، حتى بيقول أنه أوقية، ولابد أن يولك الفقير، يجي يعتبر تمليك الفقير لأي شيء من اللحم الني، لا يكفي إيه إطعامه كالواجب في الكفارة، هي بيعتبرها أن هي على التمليك مش الإباحة. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثه، حتى لو كانت الأضحية واجبة إجادها أحكام، ده فرق بينهم يعني بالأضحية والهدي الواجب، يبقى يأكل من الثلث هو وأهل بيته ويهدي الثلث ويتصدق بالإيه الثلث، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع اللي هو السائل، والمعتر اللي هو يعتريك يعني يتعرض لك إيه بسأله تطعمه، أخذ لك يبقى ذكر الله جل ثلاثة ينبغي أن تقسم بينهم أثلاثا. ويحرم بيع شيء منها حتى من شعرها وجلدها، يعني هذه الذبيحة هدي كانت أو أضحية حتى لو كانت تطوع، طالما أنها تعينت بالذبح واخد بالك يجي يحرم عليه أن يبيع شيئا من شعرها أو جلدها واخد بالك، أو من ما تلبسه الدابة لتصام بها، حين يلبسها كده أي شيء يجي لا يبيعه. هو ساقها لله عز وجل على تلك الصفة، فلا يأخذ شيئا مما جعله لله عز وجل. كان احمد بيسألوا عن بيعها قال سبحان الله كيف نبيعها وقد جعل الله تبارك وتعالى اضحيه حتى يسألوا عن جد اضحيه نعطيه للسلاح قال لا ويتصدق على سبيل الاستحباب او ينتفع بجلدها ان علقمه مسروق كان يدبغان جلد اضحيتهما ويصلين عليه يجي ممكن خلي بالك طب ما احنا المذهب ان الجلد لا يطرب الدبغ مش كده بس جلد الايه ميت جلد الميتة دي مزكاة جلدها طاهر اصلا واخد بالك ولا يعطى الجازر اجرته منها شيئا ده كانه بيبيع كانه بيبيع ولا يصح ان فعل هذا الامر لا وله اعطاؤه صدقه وهذه هو اولى لان هو راى اللحم متشوف اليه واولى ان هو يعطى على سبيل الصدقه والهديه نعم لا ما قلنا خلاص لا يعطي منها على سبيل الاجر واذا دخل العشر اللي هي عشره الحجه اخذ بالك من اول ذي الحجه الى يوم العيد حرم على من يضحي يعني من يريد ان يضحي او يضحى عنه اخذ شيء من شعره او ظفره لحد الى حين الذبح ويسن حلق بعده شوف بقى يعني هو كان ممنوع كان زي ما حضرات الاحرام حتى بعد ما الوقت المنع من الاخذ من الشعر البشري زال بيقول لك يسن انه يحلق بعد هذا الوقت واخد بالك لانه كان ممنوع به قبل ان يضحي يجزاء المحرم كده تحب ليه اخر باب هنا يقول فصل العقيق فصل في العقيق فصل في العقيق وهي للذبيحة اللي تذبح عن المولود وهي سنة مؤكدة في حق الأب سواء كان غني أو فقير فلا يعق عن المولود إلا إيه إلا أب لكن لو مات أو امتنع أخذ بالك ممكن حد يضحى عنه لو كان الأب محسر إن أحمد يقول يقترض وأرجو أن يخلف الله عليه فالمشروع أن يذبح عن الغلام شاتان يكونوا متقاربتان في السن والشبه وعن الجارية شاه البدنة إن أجزأت واخد بالك أو البقرة لا تجزي إلا كاملة يقدمه كله خاص بالإيه بالعقيق والسنة ذبحها في يوم سابع في سابع يوم ولادته ده أفضل لكن ممكن يذبحها قبل اليوم السابع لكن لا يجوز ان هو يذبحها قبل الولادة بنية العقيقة يعني فان فات يعني فات فعل الذبح والتسمية وحلق الرأس في اليوم السابع يجى في اليوم المتم لأربعة عشر لو فات يجى في 21 من ولادته بعد كده ما فيش اعتبار بالايه بالاسابيع يفعل في اي وقت يتيسر له وكره لطخه من دمها يعني لا يلطخ المولود في رأسه من دمها نفس السلام قال مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى وده أذى يجا لا يمس بدم لأن ده إيه أذى يجا لا ينجس به كغير من النجاسات ويسن الآذان في أذن المولود اليمنى حين يولد سواء ذكر أو أنثى ويسن الإقامة في أذنه اليسرى عشان حتى يعلم يجده علم ليه بالتوحيد أول ما يقرأ سمعه عند قدوم الدنيا التوحيد زي ما يلقن عند خروج من الدنيا لا إله إلا الله يجده في طرد الشيطان عنه بحيث ان الشيطان اول ما يسمع الاذان يولي وله ضراط فانت انت لما بتؤذن اول ما ايه يولد انت بتطرد عنه الايه الشيطان. ويسن الاذان في اذن المولود اليمنى حين يولد والاقامه في اليسر. خد بالك. ويسن ان يحلق راس الغلام في اليوم السابع. الغلام هنا دون الانثى، يعني الانثى لا يسن حلق راسها. يحلق راس الغلام في اليوم السابع من ولادته ويتصدق بوزنه فضه ويسمى في اليوم السابع. خد بالك. ممكن تسميه في يوم الولادة. حديث صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم واخد بالك دخل ذات يوم على أهله فقال ولد لي الليلة ولد سميته إبراهيم، فسماه في يوم الايه في ليلة الولادة. وأحب الأسماء عبد الله عبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الإيه الرحمن. وكل ما أضيف إلى الله تعالى كعبد الرحيم وعبد القادر. وتحرم التسمية بعبد غير الله تعالى، يقولك عبد النبي عبد المسيح عبد الكعبة، كل هذا محرم. وتكره بحرب، أن يسمى العبد بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور ونافع ونجيح وبركة وخذلك ومقبل ورافع ورباح، كل في تزكية. زي يقول التقي الزكي، ممكن ده أين التقي؟ يقول ذهب التقي وخذلك، أو ذهب التقى. فأين النجاح؟ ذهب النجاح. يجي كده ده في إيه ممكن يؤدي إلى التشاؤم. لكن لا يكره التسمي باسماء الايه الملائكه او باسماء الانبياء. يقول ابراهيم نوح محمد صالح عليهم السلام وما اجمل. وان اتفق وقت عقيقه واضحيه اجزات احدهما عن الاخرى. يبقى مقتضى كلام المصنف هنا ان احدهما تجزي عن الاخرى من غير نيه. ده كلام صاحب المنتهى. اما صاحب الاقناع قال لابد من النية، يعتبر الايه النية في إزاء العقيقة عن الأضحية أو الايه أو العقص. كتاب الجهاد طبعا هو ختم به العبادات، لأن ده أفضل التطوعات. يعني التطوع بالجهاد أفضل من التطوع بطلب العلم وأفضل من التطوع بالصلاة. تطوع خلي بالك، ما تقولش الايه فالجهاد لغة بذل الطاقة والوسح، والجهاد شرعا قتال الكفار خاصة. يقول افضل العبادات، لا افضل التطوع بافضل التطوعات. وهيئة الكلام وهو فرض كفاية ويسن مع قيام من يكفي به. هو فرض كفاية يعني قام به البعض سقط الإثم عن الايه عن الباقي، لو لم يقم بأحد يأثم الجميع. ويسن الجهاد إذا كان مع قيام من يكفي به، يعني يكسر سوادهم ويخرج معهم. هذا على الايه طالما ان حصل الكفاية بالبعض خلاص، لكن إجا مش وجوب، لكن ان يخرج معهم فقدلك هذا يسن ايه يسن له. شروط وجوب الجهاد، ولا يجب إلا على ذكر. يعني المرأة ليس عليها جهاد، مش أهل القتال، ضعيفة وخائرة، ولذلك إذا خرجت لا يسهم لها لكن يرضخ لها. الخنثى المشكل ممكن في شك إنه، فمع شك ما يخرج، أخذ له شك إنه ذكر ولا أنثى، جاء إيه مع الشك لا يجب عليه. يبقى يجب ولا يجب إلا على ذكر حر العبد، لأن ده عبادة متعلقة بقطع مسافة وممكن تذهب روحه فيفوت نفسه على سيده، واخد بالك؟ والمدة اللي يقضيها دي ملك سيده، فلا يجب على العبد كالإيه كالحج. مسلم الإسلام ده شرط الوجوب سائر فروع الإسلام. مكلف يجي الصغير النبي صلى الله عليه وسلم رد غير البالغين، واخد لك؟ ولا يجب على مجنون، رفع القلم عن ثلاث. صحيح يجي مسلم حر مسلم مكلف صحيح، يعني سليم من العمى والعرج والمرض، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، يجي يجب على الصحيح ولو كان ضعيف البصر أو أعور. حتى العمى يمنع من رد الخروج، والعرج البين اللي هو يمنع من الحركة ودل، لكن لو عرج بسيط ما يمنعوش إلا من الإقدام الشدع هذا، وده لا إيه لا يعذر به. المرض الشديد هو اللي يسقط الوجوب، لكن المرض الخفيف اللي يسقط الايه الوجوب. يجى صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته، يعني لو الامام بذل المال دوت يجب عليه، لو نائب الامام بذل المال ده يجب عليه، لكن لا يقبل منا من غير ذلك. اخبرك فواجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، ينفقون على نفسهم في الجهاد وعلى اهل في غيبتهم لا يجب عليهم. ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، يجي لو كان محل الجهاد بعيد ده اسمه جهاد ايه دوت؟ طلب. فقد ذلك رايحين جهاد طلب والمحل بعيد، لازم طبعا يعني مسافة قصر واكثر، فقد ذلك فلا يجد مع بعد هذا المكان ما ايه يحمله. يقول الله عز وجل ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه، بس قال لهم عفو، مش واجب عليه انه هو لم يجد ما يحملهم صلى الله عليه وسلم عليه. يجي اللي يخرج للجهاد من شروطه انه يجد ما يحمل عليه، اخدلك ان كانت مكان الجهاد بعيد مسافة قصر من بلده. وسنة الشيع الغازي لا تلقي، يجي تشيع الغازي تسن انك انت تشيع وانت ماشي، حتى بيقوله تخلع النعل، لكن لا يسن انك انت ايه اخدلك تلقاه بعد عودته. ليه تلقيه بعد العودة؟ كأنك بتهنئه أن سلم من الشهادة. وأفضل متطوع به الجهاد، والصلاة بعد الجهاد والعلم أفضل التطوعات. يجي الجهاد أفضل تطوع، كده العلم أفضل تطوع، بعد العلم أفضل تطوع بالصلاة. يجي أفضل تطوع ليه؟ الجهاد، بعد تطوع اللي بعد كده تطوع العلم، بعد كده تطوع بالصلاة. مش بتكلمش في الفروض، هو التطوع. العلم خارج الجهادين. ها؟ العلم جهاد وخارج الجهادين. جهاد السنة يعني الجهاد ضد الكفار افضل من التطوع بيه، افضل من التطوع بالعلم. يدخل جهاد الحج والجهاد ما هو في العلم يا شيخ، لو انسان عنده وقت يصلي ويقرا طلب العلم نفع متعدي، لكن لابد ان يكون له حظ من الليل، لابد ان يكون طلب العلم له حظ من قيام الليل، ما ينفعش يقول طلب العلم ملوش حظ من الليل، واخد بالك؟ لكن لو تطوع بعد كده يعني ايه انه ينشغل بطلب العلم افضل من هو ينشغل بالعبادة القاصرة. وافضل متطوع به من العبادات الجهاد. قال احمد ليس يعدل لقاء العدو شيء، ومباشرة القتال بنفسه افضل الاعمال، والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الاسلام وعن حريمهم، فاي عمل افضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون، فقد بذلوا مهج أنفسه، ده كلام الرحمة. وغزو البحر أفضل من غزو البر يعني، لأن ده أعظم خطر وأعظم مشقة. اللي هو بين خطرين، خطر العدو وخطر الغرق. هو لا يتمكن من الفرار إلا مع إيه؟ في السفينة مع أصحابه. يجي الغزو عليه أفضل من إيه؟ يعني ركب السفينة خلاص مش هيقدر إيه يفر، لا ينتصر لا يموت. يجي لازم حاجاش يرجع كله مع بعض. يجي هذا هو أفضل من غزو البحري، أفضل من غزو البر. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. النبي صلى يقول يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. حتى الأجري يقول إن الدين دوت اللي يغفر للشهيد، إنما هو لمن تهاون في قضائه. لكن لو واحد استدان دينا وانفق على أمور واجبة وما أسرفش واخد لك، فالله عز وجل يقضي عنه ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. لا يتطوع يعني من عليه دين لآدمي زي قرض، زي ثمن مبيع، زي أجرة، زي ضمان متلف ونحو ذلك، هو لا يجد وفاء سواء كان الدين حال أو مؤجل. فلا يتطوع بالجهاد إلا بإذن غريمه، أو ممكن يدلوا له، أو يجيب له كفيل مليء استطاع أن يقوم عنه بالدين. لأن الجهاد أصلا يقصد بإيه؟ الجهاد الشهادة اللي تفوت النفس، فلو فات النفس يفوت بها الإيه؟ الحق اللي عليه لغريمه، صح ولا لا؟ مش معايا؟ أقول تاني؟ هو قصد الجهاد إنه يعني هو الجهاد الشهادة، واخد بالك؟ فعليه دين لغريمه وما تطوعش إلا بإذنه، عشان هو ممكن يقتل، واخد بالك؟ ما يجي بإذن إيه؟ غريمه. ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه، إذا لا يتطوع بجهاد، أو لا يتطوع بجهاد من أحد أبويه حر مسلم إلا إذا استأذنه. لأن بر الوالدين ده فرض عين، والجهاد ده فرض إيه؟ كفاية. لكن لو كان رقيقين أو غير مسلمين أو أحدهما كذلك، يبقى ما فيش إذن لفعل الصحابة، ولأن ده ملوش ولاية على الإيه؟ على الحر المسلم. لكن الجد والجدة ملهمش الشفقة والحنو، واخد بالك؟ ولا يستأذنوا كما يستأذن الإيه؟ الأبوين. يبقى دي خاصة بالأب والأم، لكن مش الإيه؟ وين على؟ لا. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد وأقله ساعة. سن الرباط في سبيل الله عز وجل. الرباط في اللغة هو الحبس، وفي العرف لزوم الثغر للجهاد، وكده بيقوي المسلمين. يجي الرباط فيه دفع عن المسلمين ودفع عن حريم المسلمين، وفي قوة لأهل الثغر وفي قوة لأهل الغزو. أقله ساعة، أخذ لك أقله ساعة، وده نص الإمام أحمد. الثغر دوت كل مكان يخيف أهله العدو، أخذ لك، ويخيفهم. يعني هذا المكان العدو بيخافوا من الوكين، فيهم خافين من العدو، يعني كده فيه مناوشات بينهم، أقرب للعدو. أصل الثغر أصله من رباط الخيل، لأن دول بيربطون الخيول، أخذ لك. قال هنا بيربط الخيول والعدو بيربط الخيول، ده كأن دول متأهبين إيه؟ بعضهم لبعض، واخد بالك. فسمي المقام بالثغر رباطا، حتى ولو إن لم يكن معه إيه؟ قال ده كان بداية التسمية إن في الخيل بيربطوها كلاهما، واخد بالك. بعد ذلك حتى وإن لم يكن خيل يسمى رباط. أقله ساعة وتمامه 40 يوما، وهو أفضل، اللي هو الرباط يعني أفضل من المقام بمكة. لكن الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بالثغر. وأفضله ما كان أشد خوفا. يعني أفضل الرباط ما كان بفخ أشد خوفا، لأن هم أحوج والمقام به أنفع، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم. قال عز وجل فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، يقال مئة يغلبوا مئتين، يقال واحد قدامه اثنين، ويكون منكم ألف ألف يغلبوا ألفين بإذن الله مع الصابرين. يبقى لا يجوز للمسلم أنه يفر من مثليه، ولو مع ظن التلف. أخذ لك، لو كان الفار مسلم من اثنين كفار، ابن عباس بيقول من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، إلا اللي فر متحرفا أو متحيزا. متحرفا يعني هو شايف ان هو الان واقف في ايه مقابلة الشمس، مش قادر يشوف كويس، او في ريح فالريح ما فيجي ايه معاها مش ضدها، بالك، او يتحصن بجبل، فده متحرفا لقتال، او متحيزا الى فئة، هو شايف انه لو راح الفئة ده يقوى بعضهم يهجم على العدو ينتصر، يجي ينحاز الى ايه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة رجعوا له مقابلة احدى الغزوات وكانوا دبر امر للايه للانسحاب، فالصحابه جابلوهم ايه يرموا في وجوههم الايه الحصى، يقول انتم الايه الفارين، اخد بالك. فقال صلى الله عليه وسلم لا بل هم الايه الكارين، انا فئه كل مسلم. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر انهم فاءوا اليه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حارب الروم قبل ان يموت، اخذ هؤلاء وذهب بهم. شوف هذه الكلمة أقدرك جاءت النبي صلى الله عليه وسلم يحارب الروم، فعشان قال أنا فئة كل مسلم، عشان جاش دول فرين من الصحابة وفرين من الزحف دي كبير من الكبائر، قال لا ده هم تحيزوا إلى لما جولوا تحيزوا بي، فإحنا نجتمع نروح نحارب، عشان كده إيه حارب الروم صلى الله عليه وسلم. فإن زادوا على مثليهم جاز، يبقى لو الكفار زادوا عن مثلي المسلمين جاز لهم الفرار، ويفروا هنا اذا ظنوا الايه التلف، وده اولى ان هم يوقفوا ايه وتستقصد شقفتهم، يبقى دول مش فارين من الزحف، برغم انهم اكثر من ايه مسلمين مش فارين من الزحف. والهجره واجبه على كل من عجز عن اظهار دينه بمحل، الهجره اللي هي الخروج من دار أهل الكفر إلى دار أهل الإيه الإسلام، دي واجبة على أي شخص يعجز عن أنه يظهر دينه في مكانه، واخد بالك. هذا المكان يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة زي الرفض والاعتزال، فيذهب إلى دار أهل الإيه السنة. لو قدر على إظهار دينه إجا الهجرة مسنونة. ليه مسنونة؟ مع أنه بيظهر دينه حتى يتخلص من تكفير سواد الكفار ومن مخالطة الكفار ورؤية المنكر بينهم، واخد بالك، وحتى يتمكن من جهاد الكفار، وحتى يتمكن من إعانة المسلمين وتكفير سوادهم. توقف إلى هذا القدر إن شاء الله، نكمل بعد صلاة المغرب. كل قول هذا، واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.